فتاوى الحج. فتوى فتوى إبادة حجي. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. فضيلة الشيخ، يوم عرفة يوم من أيام الله، بعض الناس الشيخ يعني يمضي معظم هذا اليوم في الانشغال في الطبخ والروحات والجيات ويترك التفرغ لهذا اليوم العظيم. أما الحاجات الملزمة مثل الطبخ ومثل إحضار الحاجات وإحضار الماء ونحو ذلك فلا بأس بذلك، هذا من التعاون على البر والتقوى. وأما إمضاء الوقت في غير ذكر الله وبغير أعمال يحتاجون إليها فهذا تفريط وضياع للوقت بدون فائدة، فعليه من يستغل، حتى الذي يستغل وقته بذكر الله وبالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل في هذا اليوم وفي هذا المكان. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. Hari Arafah adalah salah satu hari dari hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan orang menghabiskan sebagian besar waktunya dan menyibukkan dirinya untuk memasak, untuk bertamasya, santai jalan-jalan, dan tidak meluangkan waktunya untuk beribadah di hari yang mulia ini. Kemudian Syekh Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala menjawab, untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti memasak dan mempersiapkan kebutuhan makan dan minum, maka hal ini tidak mengapa karena termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Adapun menghabiskan waktu tanpa mengingat Allah atau bahkan meninggalkan amalan-amalan yang dibutuhkan, maka ini termasuk kelalaian dan menghabiskan waktu tanpa faedah. Dan hendaknya seorang muslim menyibukkan dirinya untuk banyak berzikir kepada Allah, berdoa dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu dan tempat ini sekalipun dia sambil bekerja. Wallahu ta'ala a'lam.